قلت العمرة غير العمرة التي الإحرام. العمرة هنا كانت تقول لرجل أعطيتك هذا البيت عمرة لك، عمرة لك يعني مدة عمرك، مدة عمرك، فيكون هذا عطاء، فيكون هذا الحكم. لو إنسان أعطى إنسان وقال له أنا أعطيتك هذا البيت عمرك، أعطيت هذا البيت مدة عمرك تسكن فيه، فهذا يكون عطية هبة كما سيأتينا. العمرة والرقبة، أو أرقبتك هذا البيت تسكن فيه، فهذا يكون بمنزلة العطية. نعم، العمرة، العمرة بألف مكسورة ما في آخرها تاء، العمرة الذي النسك. طيب ايش يقول يا شيخ؟ نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا خبص بن عمر قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا عبد العباس الأصمحاء قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا عبد بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا عبد العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج أن أقى عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ابن عيينة وهو الإمام المشهور شيخ الشافعي من مشايخ الشافعي. ابن عيينة وهو إمام مشهور لم أقواله منثورة في الكتب. قال ابن عيينة سفيان بن عيينة وأكبر منه سفيان الثوري رضي الله تعالى عنهم أسيادنا أولئك آبائي. نعم. طيب. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعمروا ولا تركبوا، فمن عمر شيئا أو ولا تركبوا يعني أرقبتك. نعم، لا تعمروا ولا ترقبوا. نعم، فمن عمر شيئا أو أركبه فهو سبيل الميراث. يعني خلاص يكون لمن أرقبته، يكون لمن أرقبته كأنه بمنزلة العطية. إذا قلت أرقبتك هذا البيت أو أعمرتك هذا البيت، نعم، فيكون بمنزلة العطية، فيكون لمن وهبته له يكون له، ويكون لورثته، وإذا مات يكون لورثته. نعم. طيب. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي سريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا زحير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم لا تفسدوها، فإن من أعمر عمرا فهي الذي أعمرها حياته فهي للذي أعمرها حياته ولعقبه يعني ولذريته ولورثته. فإذا قلت لإنسان أعقبتك أو أرقبتك هذا البيت، نعم، أو أعمرتك هذا البيت، فيكون هذا بمنزلة العطية كأنك وهبته إياه، فيكون له ولذريته من بعده. نعم. طيب. إذا ماتوا فلا تجري لأولادي ولورثته. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى. نعم. عن أبي خثيمة زحير. نعم. طيب. قال الإمام رحمه الله العمرة جائزة. قال الإمام وهو الشيخ من البغوي صاحب الكتاب من أئمة العلماء الشافعية رحمه الله، وله وهو مفسر له التفسير البغوي، كان مطبوعا بهامش ابن كثير، كان الكتابان مطبوعان في كتاب واحد، طبعهما الإمام عبد العزيز الملك عبد العزيز رحمه الله، والآن فرقوا بينهم، وكان الكتابان مع بعضهم بعضا. نعم، ابن كثير والبغوي. لأنهما تفسيران معتمدان. نعم. طيب. قال الإمام: العمرة جائزة بالاتفاق. نعم. وهي أن يقول الرجل، وهي شوف يفسر لنا رحمه الله ما هي العمرة. العمرة بألف بعد الراء يا مقصورة العمرة. نعم. والرقبة. نعم. طيب. وهي أن يقول الرجل لآخر، أن يقول الرجل لآخر يعني للرجل آخر، فآخر صفة لوصوف محذوف حذف. أن يقول الرجل لرجل آخر إيش يقول له؟ أعمرتك هذه الدار، أيوة، أو جعلتك أو جعلتها لك أمرك، فقبل فقبل فقبل فقبل فقبل فقبل المخاطب. يقول زيد لعمر: يا عمرو أرقبتك هذه الدار أو أعمرتك هذه الدار. إيش معناها؟ معناه أني أعطيتك هذه الدار عمرك، يعني مدة عمرك تكون لك. فهي في الشارع يقول هذه خلاص أصبحت بمنزلة العطية، وتكون الدار لمن لذرية المعطى له، لذرية المعطى له، لا ترجع على من إيه على من أرقب أو أذن. نعم. نعم. لكن ما عنده إلا هي. ولو ما عنده هي ليش؟ وأنت ليش تلي؟ وأنت ليش تقول؟ وأنت ليش تقول له أعمرتك هذه الدار؟ ولي أرقبتك هذه الدار؟ ها؟ إذا أنت قلت لرجل أعمرتك هذه الدار أو رقبتك هذه الدار أصبحت عطية له. أصبحت عطية له. فإذا قال قبلت خلاص. أقرأ يا شيخ. كلام عربي، أنا بكلمك كلام عربي، بقول لك عن وتكون له وتكون لذريتي، تكون له وتكون لذريتي. ها مفهوم الكلام؟ مفهوم. أنا طيب. ها وهي كالهبة إذا وهي كالهبة إذا اتصل بها القبض. يا خلاص إذا قبضها ونزل بها، يعني أخذ المفاتيح حقتها ونزل بها، خلاص بعد ذلك لا يرجع عليه. إذا نعم. طيب. وهي كالهبة إذا اتصل بها القبض. نعم. ملكها المعمر. ملكها المعمر، المعمر الذي أعمره والذي أرقبه. نعم. طيب. ونفذ تصرفه فيها. ونفذ تصرفه فيها. ونفذ تصرف. يا شيخ قم سوي هناك عالم. قم خلاص، ما قلنا كم مرة أسخل. إحنا نقرأ عجائب والله. ها. ونفذ تصرفه فيها. ونفذ تصرفه، تصرف عمرو الذي قاله زيد أعمرتك. زيد قال لعمر: أعمرتك هذه الدار أو أرقبتك هذه الدار، وأخذ المفاتيح واستلمها. هل يجوز لزيد أن يرجع إلى عمر؟ الله خلاص. نعم. فتكون لعمر ومن بعد لذريته. نعم. طيب. سواء كان عنده واحدة دار أو عنده 100,000 دار. نعم. وإذا مات تورة منها سواء. تورة منها سواء. منه سواء. هي منه مو منها. تورة منه سواء. شوف. تورة منه. تم الكلام. بعدين. وإذا مات تورة منه سواء. وإذا مات تورة منه سواء قال هي. الكلام هذا الكلام الصحيح. وإذا مات تورة منه تم الكلام. أنت تجيب سواء. وإذا مات تورة منه تم الكلام. سواء كلام آخر. سواء كلام آخر. نعم. سواء قال هي لأقطبك من بعدك أو لورثتك أو لم يقل. أو لم يقل. سواء قال. لو جاء وقال أنا ما قلت بعد ما مات الرجل، بعد ما مات عمر، جاء زيد ويقول له أنا قلت لك أعمرتك هذه الدار أو أرقبتك هذه الدار، ولم أقل لك أنها بعد موتك لورثتك، يقول له خلاص هذه الشارع الحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام المسلم من ربه هكذا قال. إذا أعمر إنسانا نعم دارا عمرة أو أرقبه صارت له ولعقبه من بعد، سواء قلت أنت لعقبك أو لم تقل، لأن بمنزلة العطية. نعم. طيب. وهو قول زيد بن ثابت وابن عمر، وبه قال عروة بن زبير وسليمان بن يسار ومجاهد. نعم. وإليه ذهب الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وإليه وإلى هذا القول ذهب الشافعي وغيرهم. نعم. والثوري وغيرهم كلهم قالوا على أنه إذا قال زيد لعمر أو إنسان لآخر قالوا أرقبتك هذه الدار أو عمرتك هذه الدار، نعم، فتكون له ولذريته، سواء قال له وبعدك تكون لذريتك أو لم يقل، نص عليه الشارع، فتبقى لورثته. نعم. طيب. قال حبيب بن أبي ثابت: كنا عند عبد الله بن عمر فجاءه أعرابي فقال: إني أعطيت بعض بني ناقة. إني أعطيت بعض بني ناقة. بعض بني يعني عنده أبناء 2-3-4، فأعطى بعضهم ناقة، أعطاه ناقة. نعم. إني أعطيت بعض بني ناقة حياته. قلت لولدي هذا، لابني هذا، يا يا يا يا يا يا خالد، هذه الناقة لك مدة حياتك. طيب. وإن الناقة هذه ولدت، يعني جابت بذورة وكثرت، بعد ما كانت واحدة صارت 4-5-6-10. نعم. طيب. فقال: هي له حياته وموته. فقال له هذا المسؤول الرجل العالم، قال له: هي له مدة حياتي وبعد موتي تكون لمن؟ لورثته. نعم. قال: فإني تصدقت بها عليه. قال: فذلك أبعد لك منها. بعد ذلك قال: أنا تصدقت بها عليه. قال: ذلك أبعد، يعني خلاص خرجت منك، ما عاد تعود لك، سواء تصدقت بها أو أعمرتها أو أرقبتها. الشارع حكم بذلك، الشارع الحكيم حكم بذلك. نعم. وذهب جماعة إلى أنه إذا لم يقل يا لأقبك من بعدك فإذا مات يعود إلى الأول، إلى من أعطى، يعني يقولون إذا مات هذا الذي أرقبه أو أعطاه تبقى ترجع إليه، لأنه لم يقل لذريتك، لكن الصحيح ما قالوه الأول الجماعة الأول، لأن الرسول عليه السلام ما ذكر ذلك، بل قال: فهي له ولعقبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر أمرا له ولأقبه. نعم. وهذا قول جابر، ورويا عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولأقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ما عشت مخاطب، هي لك ما عشت، يقول زيد لعمر: هي الدار لك ما عشت. فعلى قول هؤلاء الذين يقولون على أنه ما ذكر العقب، فإذا مات ترجع إلى ليش؟ إلى زيد. لكن أصل القول الصحيح ما تقدم، وهو الذي أخذ به الشافعي وأخذ به سفيان الثوري، أخذ به، لأن الرسول عليه السلام لم يذكر ذلك. طيب. وإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان يعني على أن العطية وصلت، إنما الاختلاف هل تكون لعقبه من بعد هذا لعمر الذي أعطي تكون لعقبه، فاختلفوا، قال: إذا لم يقل ولبعدك لعقبك فلا تكون، فترجع إلى من أعطى. وإذا قال أعمرتك هذه الدار ولعقبك فتكون لعقبه. نعم. والقول الأول الذي يقول أعمرتك هذه الدار، سواء قال لعقبك أو لم يقل لعقبك، فتكون لمن؟ ها، للموهب له، وتكون لعقبه. نعم. طيب. قال معمر: وكان الزهري يفتي به. نعم. وهذا قول مالك، ويهتى عنه أنه قال: الأمرة تمليك المنفعة دون الرغبة، فهي له مدة عمره. مدة عمره وهي له مدة ايه؟ مدة عمره يعني العمرة. نعم. ولا يورث. وإن جعلها له ولأقربه كانت المنفعة ميراثا عنه. وأما الرقبة هي أن يجعلها الرجل على أيهما مات أولا. طيب. كان للآخر منهما وكل واحد منهما يرقب موت صاحبه. يرقب موت أيه؟ صاحبه. صاحبه نعم. فاختلف أهل العلم في جوازها، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها جائزة كالعمرة. وإذا مات الرقبة اختلفوا في الرقبة، هل الرقبة تكون كالعمرة أو لا؟ أرقبتك هذه الدار، فالقول الأول يقولون العمرة والرقبة بمعنى واحد، بمعنى إيه؟ بمعنى واحد. طيب. فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها جائزة كالعمرة. وإذا مات المدفوع إليه يورث عنه. وشرط الرجوع باطل، يعني لو قال أعمرتك هذه الدار مدة عمرك فإذا مت ترجع إلي فيكون الشرط هذا باطل، لأن الشارع لم يقل به، بل الشارع قال إذا أمرت إنسانا دارا أو كذا فهي له ولعقبه. نعم. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى حتى لو قلت على أن مدة عمرك وبعد عمرك ترجع إلي هذا الشرط باطل، هذا الشرط باطل لأن الرسول ما ذكره عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أن الرقبة غير جائزة، وقيل إنها عارية لا تورث، وهو قول أصحاب الرأي، والأول موافق لظاهر الحديث. وفيه دليل على أن من وهب شيئا وشرط فيه شرطا فاسدا، مثل أن شرط أن لا يبيعه أو لا يهب، أو إن كانت جارية أو لا يطعها، وما أشبه ذلك أن الهبة صحيحة والشرط باطل. لو قال زيد لعمر أوهبتك هذه الأمة، هذه الأمة المملوكة بشرط ألا تطعها، بشرط ألا تتسرى عليها، فنقول لزيد العطية وقعت وشرطك ساقط. ليه؟ لأن أصبحت بإعطائك لعمر الجارية أصبحت ملكا له. والله يقول وما ملكت أيمانكم، والله يقول يعني يحل لكم ما ملكت أيمانكم، وأنت كيف تحرم؟ يقول بشرط أن لا تطع. كيف تعطيني وتشرط علي بشرط أن لا تطع؟ زي ما تقول لي خذ وهبتك هذا صحن الطعام لكن لا تأكله، مش أبغى بوجه. شرطك هذا جائز، شرطك غير جائز، العطية وقعت والصحن أكله وأنت تطالع، لأن شرطك غير صحيح، شرطك غير صحيح. نعم. طيب. ولو قال جعلتها لك حياتي فلا يورث من المدفوع إليه. أيوة. وهي عارية وقيل باطلة. نعم. اختلفوا به. لو قال زيد لعمر أعمرتك هذه الدار مدة عمرك وبعد ما وادك ترجع إلي، فبعض العلماء قالوا على أن هذه باطلة، لأن الرسول قال من أعمر شيئا فهي إيه؟ وأنت زدت شرطا فهذه غير صحيحة، فلابد أن ترفع الشرط، وإن لم ترفعه فغير جائز. وبعضهم قال على أن صحت ولا ترجع إليه. نعم. وفي حديث الأمراء دليل على أن ألفاظ الأخذ على عادات الناس. إيه. ولو قال يعني كيف عادات الناس؟ نعم. يعني كل قوم بحسب ما يقول، بعض الناس يقول أعطيتك وبعض الناس يقول أعمرتك، فهي على عادات الناس، خاطب الناس بما يفهمون وما يعقلون. نعم. قد يقول إنسان أعطيتك وقد يقول إنسان أعمرتك، فهذه كلها بألفاظ إيه؟ ألفاظ عطية. نعم. لأن بعض قوم بعد بعد بعد بعد بعد خلق مثل أهل اليمن أو أهل كذا أو كذا يقولون أعمرتك، وبعضهم يقولون لا أعطيتك، فهذه كلها جائزة. نعم. طيب. ولو قال أخدمتك هذه الجارية كيلا هو هبة. وقال بعضهم عارية. وقال بعضهم هي عارية، هي عارية يعني على يعني ما جاء بلفظ الحديث، بل قال أخدمتك هذه الجارية، هذه الأمة أخدمتك يعني جعلتها لك خادمة. هل هذه تكون بمعنى أعمرتك أو لا؟ فبعضهم يقول على أن اللفظ هذا غير جائز لأنك ما أتيت بلفظ الحديث، وبعضهم يقول على أن المعنى واحد وتكون جائزة وتكون له. نعم طيب. وإن قال قصوتك هذا الثوب فهبة. وإن قال زيد لعمري قصوتك هذا الثوب وأعطاه إياه فقبضه ولبسه نعم أصبح إيه؟ أصبح عطية. نعم. ولو قال حملتك على هذا الفرس فجعله بعضهم كالعمرة وبعضهم عارية يرجع بها، يعني حملتك على هذا الفرس مثل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في وقع من الوقائع اشترى فرسا وأعطاه لإنسان مجاهد يركب عليها ويجاهد، بعد ذلك جاء إلى الرسول عليه السلام ويسأله يقول يا رسول الله يعني إني حملت فلانا على فرس على يجاهد به في سبيل الله، ولكن هذا الذي أعطيته الفرس نعم وجدته أضاعه. إيش معنى أضاعه؟ يعني أجاعه، جعله جائع ما يباشره بالأكل بعد ما خلص من الجهاد، وأنا أريد أن أشتريه منه. فالرسول ماذا قاله؟ منعه من الشراء. قال لا تعطي شيئا ويكون في نفسك أنك تريده ثاني مرة، لا تكون كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه، يرجع في إيه؟ في قيئه. فالرسول بيّن لسيدنا عمر على أنك إذا أعطيت شيئا ثم أعجبك بعد ذلك وأن تريد أن تشتريه، أو مثلا راعي يبيع بالرخيص، لا تشتريه. أجعل عطية على أنك أنت أخرجت عن نفسك مرة، لا يكون لنفسك فيه تعلق. نسأل الله أن يوفقنا لمتابعة محمد صلوات الله وسلامه. فالإنسان إذا أعطى شيء لإنسان لا يرجع إليه بعد ذلك ويقول له يقول ربما يبيعني هو رخيص أخذ منه بالرخيص، لا تجعل نفسك متعلقة. إذا أعطيت شيئا خلاص أخرجه عن نفسك بالمرة. نعم طيب. باب الرجوع في الهبة. نعم باب الرجوع في الهبة. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي. بس نكب أكريشة. طيب. فهمنا من درسنا هذا على أن لو قال إنسان لإنسان أعمرتك هذه الدار أو أرقبتك هذه الدار فماذا تكون؟ تكون بمنزلة الهبة إذا قبضها المخاطب. إذا قال زيد لعمر أرقبتك هذه الدار أو أعمرتك هذه الدار وأخذ زيد المفاتيح في يده حق الدار أصبحت تحت قبضته، فإذا قبض المفاتيح وأصبحت الدار تحت تصرفه فلا يجوز لزيد أن يقوله ارجع إلي، بل تكون له مدة عمره تكون ملكا له ولعاقبه من بعد، سواء كانت الدار واحدة عند زيد أو كانت كثيرة. نعم طيب. وأعلم إذا كان الرسول عليه السلام لما جاء سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكل ماله جاب المال كله حطه مال كله حق بيته جابه حطه قدام الرسول وقال يا رسول الله هذا أنا أجيت به لأجل أن تجعله في الجهاد في غزوة تبوك. هل الرسول قال له أنت عندك غير ولا ما عندك غير وسأله ولا قبله منه؟ أنت ليه أتيت به؟ ليش جيت به؟ خلاص أنت قلت هذا لك، كيف ترجع سواء كان عندك واحد أو غير واحد؟ هذاك في الغير، هذاك في غير. إذا كان الإنسان مثلا جاء يريد أن يعتق وكان عليه دين، فنقول له بعد بدل أن تعتق أن تعتق أو سد الدين. دادو أو سد الدين. نعم. طيب. فك رقبته. نعم. طيب. وأعلم أن القران أفضل من إفراد الحج من غير أن يعتمر بعده في سنته، فإن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه. يعني يقول على أنه أختلف العلماء هل الإفراد بالحج أفضل أو أن الإنسان يتمتع بالعمرة ثم يطوف ويسعى ويحلق ويبقى في مكة حلالا إلى أن يأتي يوم ثمانية ويحرم من مكة، هل يسمى تمتع؟ هل يسمى إيه تمتع؟ والإفراد بالحج أن يأتي من الميقات ويقول نويت الحج وأحرمت به، فيبقى بإحرامه إلى أن يرمي الجمار السبعة، يبقى بإحرامه. لو جاء إنسان إلى الميقات في أشهر الحج في هذه الأيام زي الأيام هذه بعد العيد أو في شوال أو في القعدة أو في التسعة الأيام التي في شهر الحج، فقال نويت الحج وأحرمت بربيك اللهم لبيك بحجة من الميقات ودخل مكة، نعم، فنقول له طف طواف القدوم وسعى سعي الحج إن أردت. فإذا طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج يبقى بإحرامه حتى يرمي جمرة العقبة السبعة ويحلق، بعد ذلك يلبس ثيابه. ليه؟ لأننا نقول هذا أحرم بالحج إفرادا بالحج. لكن متى يكون الإحرام؟ بعد العيد، بشرط أن يكون بعد العيد، لأن الحج أشهر معلومات، الحج له أشهر، ميقات زمانين، وهو الشوال والقعدة وتسعة أيام من الحجة. نعم. طيب. وأما إذا أحرم بالعمرة في غير هذه الأيام أو أحرم في هذه الأيام، نعم، بالعمرة من الميقات، نعم، فيدخل مكة ويطوف ويسعى ويحلق ويلبس ثيابه فيكون حلالا، يفعل كل شيء حرم عليه بالإحرام، كان محرما عليه بالإيه، يلبس الثياب ويأتي أهله وزوجته وكل ذلك، ويبقى في مكة إلى يوم ثمانية من ذي الحجة، فيقتصل ويحرم من مكة بالحج ويخرج إلى عرفات، فيسمى هذا إيه متمتع. ومن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الإيه من الهدي. وإما أن يقول من الميقات نويت الحج والعمرة، يجمع بين الحج والإيه والعمرة، يسمى هذا سمى قران، يعني هذا قارن، هذا الرجل قارن، فهذا القارن ماذا؟ يدخل مكة ويطوف ويسعى ولا يحلق، يطوف طوف القدوم ويسعى سعي الحج ويبقى كالمفرد يبقى إلى أن يرمي الجمار. ليه؟ لأنه جمع بين الحج والعمرة، جمع بين الحج والعمرة، والحج لا يجوز له أن نلبس الثياب حتى يرمي الجمار. فالقارن والمتمتع والمفرد يبقيان على إحرامهما حتى يرمي جمرة العقبة، حتى يرمي جمرة العقبة. نعم. أي. وعليهما دم إيش؟ دم التمتع ودم القران. نعم. طيب. وإما أن يقول الرابع أحرمتك إحرامي زيد صاحبه، فيكون إحرامك إحرام زيد، فإذا جاء وجد زيد محرما بالحج يكون مثله، وإذا كان يوجد محرما بالقران يكون مثله، أو محرما بالتمتع يكون مثله، مثل ما جاء عن سيدنا موسى الأشعري قال أحرمت كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، مثل سيدنا علي قال بما أحرمت، قال أحرمت بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. نعم. أو يقول الإنسان أحرمت، لما يقول نويت النسك، نويت الإيه النسك، فهنا في قولنا النسك لم يبين هل النسك هو عمرة أو حج، فنقول له بين، أنت محرم لكن ماذا تريد بإحرامك؟ تريد عمرة فيفعل ما يفعله المعتمر، وإن أراد به حجا يفعل ما يفعله الحاج، نسأل الله التوفيق. نعم. طيب. ويجب على القارن والمتمتع دم شاة قصائد. ويجب على المتمتع ما هو المتمتع؟ الذي يأتي في أشهر الحج وهي في شوال وفي القعدة أو في تسعة الأيام حقت الحجة، يأتي إلى الميقات ويحرم ويقول نويت العمرة وأحرمت بها لله، لبيك اللهم لبيك من عمد عن نفسي، فنقول له ادخل مكة وطوف واسعى واحلق وابقى في مكة نعم حلالا يلبس ثيابه ويفعل كل شيء الذي حرم به بسبب الإحرام. نعم. وعليه وعليه دم إيه؟ دم شاد، دم تمتع، دم تمتع لأنه تمتع. نعم. ثم إذا جاء يوم ثمانية يحرم من مكة، يختصر ويلبس الإحرام وينوي يصلي ركعتين وينوي يقول لبيك اللهم لبيك بحجة. نعم. ويذهب إلى إيه؟ إلى عرفة. فهذا هو المتمتع، هذا هو الإيه؟ المتمتع. نعم. الذي يجمع بين الحج والعمرة في سنة واحدة، في سنة واحدة. نعم. طيب. وأما لو أحرم بالحج، بالحج ثم بعد الحج أحرم بالعمرة، فهذا ليس عليه دم، متمتع ليس، لكن ليس عليه دم لأنه ما قدم العمرة على الإيه؟ على الحج. نعم. طيب. أما وجوب الدم على المتمتع فلقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج. وأما وجوبه على القارن فلأن ابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أوجباه، ولأنه إذا وجب على المتمتع لأنه جمع بين النسكين في وقت عهدهما أوجباه، يعني أوجب الدم على الإيه؟ على من؟ على القارئ. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما يجبون شيء ولا يجعلون واجبا إلا إذا بلغهم عن الرسول، إلا إذا بلغوا عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. نعم. طيب.